بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينها من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ومن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن يؤذي في الناس بالحج وأن يدعوهم إلى الحج، وأن الناس استجابوا لذلك، وأنهم يأتون إلى هذا البيت العتيق من كل فج عميق، يأتون رجالا وركبانا. والمراد بالرجال المشاة، والركبان الراكبون على الدواب. فالرجال جمع راجل، الرجال هنا جمع راجل، وجمعه رجال أي راجلون يمشون على أرجلهم. هذا هو المقصود، لأنه يشمل المشاة سواء كانوا رجالا أو نساء. والرجل يطلق على ما يقابل المرأة، وجمعه رجال، الرجال قوامون على النساء. فالرجال جمع رجل، والرجال جمع راجل، والراجل هو الماشي سواء كان ذكرا أو أنثى. والرجال جمع رجل وهو خاص بالرجال دون الإناث، والذي في الآية هو من القبيل الأول الذي هو رجال جمع راجل، يعني أنهم يمشون على أرجلهم سواء كانوا رجالا أو نساء. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يعني الإبل، أنهم يأتون راكبين على الإبل ويأتون مشاة على أرجلهم. وقد اختلف العلماء أيهما أفضل، كون الإنسان يحج ماشيا أو يحج راكبا. وبعض أهل العلم قال إن المشي أن الحج راكبا أفضل، لأن الله قدمه لما ذكر الاثنين المشاة والركبان، قدم المشاة فقال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، فجعل المشاة مقدمين في الذكر على الراكبين. وقال بعض أهل العلم إن الركوب أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. ولا شك أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، لأنه حج راكبا عليه الصلاة والسلام، فيكون الركوب أفضل، وذلك لما فيه من الرفق وما فيه من عدم إلحاق الضرر وحصول المشقة للإنسان. ثم قال: ليشهدوا منافع لهم. هذه جملة مكونة من ثلاث كلمات، ولكنها جامعة واسعة، يدخل تحتها منافع كثيرة وفوائد كثيرة. أجملت هذه المنافع والفوائد في هذه الكلمة المكونة من ثلاث كلمات: ليشهدوا منافع لهم. هذه المنافع كثيرة، والإنسان إذا تأمل في الحج رأى أنه من بدايته إلى نهايته كله منافع وكله فوائد. فأنا أذكر جملة من الفوائد التي اشتمل عليها الحج، التي اشتمل عليها حج بيت الله الحرام، والتي أجملها الله عز وجل في هذه القطعة من الآية المكونة والمؤلفة من ثلاث كلمات. أول هذه المنافع أن الإنسان إذا جاء إلى حج بيت الله الحرام يأتي إلى أشرف البقاع وإلى أقدس البقاع مكة المكرمة ثم المدينة المنورة، وأشرف بقعة على وجه الأرض مكة، ويليها المدينة، ويدل على أنها أشرف بقعة وأنها أحب بلد إلى الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج منها مهاجرا إلا بعد أن أوذي، وبعد أن حصل له الإيذاء من الكفار الذين اضطروه إلى أن يخرج من مكة وأن يأتي إلى المدينة. ولما خرج وقد خرج مختفيا، خرج مختفيا حتى لا يحصل له أذى كفار قريش، ولما خرج من مكة التفت إليها وقال: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك ما خرجت. إذن هذا الحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة كارها لأنه أخرج وأوذي، وقال إنها أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنه أخرج ما خرج، لولا أنه أخرج ما خرج. إذن هذا يدلنا على تفضيل مكة على المدينة، وأنها أفضل البقاع على وجه الأرض، ويدل أيضا لفضلها وتميزها أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهناك التضعيف أكثر، لأن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على الصلاة في المسجد النبوي 100 صلاة، وبالنسبة للمساجد الأخرى 100 ألف، وبالنسبة للمساجد الأخرى غير المسجد النبوي تكون 100 ألف صلاة. فهذا يدل على فضل مكة وفضل الصلاة في مسجدها على الصلاة في مسجد المدينة الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما ما يذكر من أن المدينة أفضل من مكة، ويستدل بالحديث الموضوع الذي لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إنه لما خرج من مكة مهاجرا مضطرا مكرها قال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي، أسكنتني من أخرجتني من أحب البلاد إلي، فأسكنني بأحب البقاع البلاد إليك، يعني أحب البلاد الرسول صلى الله عليه وسلم مكة، وأحب البلاد إلى الله المدينة. هذا الحديث يدل على هذا: اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك. قالوا هذا يدل على المدينة أفضل لأنها أحب البلاد إلى الله، وهذا الحديث باطل وغير صحيح وموضوع، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باطل من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن أيضا. وبطلانه من حيث المتن من أجل أنه قال أنه فرق بين الأحب إلى الله والأحب إلى رسول الله، يعني الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله، الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، وهذا كلام باطل، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله، فما كان إلى الله أحب فهو إلى رسوله أحب، ولا يصلح ولا يمكن ولا يليق أن يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. إذن هذا يدل على بطلانه، لأنه دل على أن هناك تفاوت بين الأحب إلى الله والأحب إلى الرسول، وأن الأحب إلى الله وأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله، وهذا غير معنى، غير مستقيم المعنى. إذن الحديث الصحيح الذي ثبت: أما إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت. إذن هذا يعني يبين لنا أن أفضل البقاع وأحب البقاع إنما هي مكة المكرمة ثم تليها هذه المدينة المباركة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يأتي من المنافع أنه يصل إلى خير البقاع، مكة ثم المدينة، هذه من أعظم فوائد الحج. وأن الإنسان لو لم يحصل له المجيء للحج أو المجيء إلى مكة والمدينة ما ظفر بهذه المنفعة العظيمة، وهي أنه يصل إلى خير البقاع على وجه الأرض، مكة ثم المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جلوسه في مكة وجلوسه في المدينة قبل الحج وبعد الحج يحضر مجالس العلم ومجالس الذكر في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيستفيد علما وهدى، يتبصر بدينه ويتفقه في دينه ويعمل على بصيرة ويعرف غيره على بصيرة ويعلم غيره على بصيرة. فإذا من أعظم الفوائد للحاج عندما يأتي للبقاع المقدسة أنه يحضر مجالس العلم ويستفيد فقها في الدين وفهما في شريعة الله، فيرجع إلى بلاده وقد أخذ أو عرف شيئا من العلم، فإذا أتى إليهم وإلى أهل بلده أخبرهم بأنه استفاد كذا وكذا وحضر الدرس في مكان كذا وحصل فائدة كذا وكذا، فيفرح ويبلغ هذا الشيء الذي أخذه وعرفه. ومما يدل على ذلك وأن هدايا العلم والاستفادة من العلم أنها من أعظم الفوائد وأجل الهدايا، أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا تلقوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بها وأدوها إلى التابعين، أدوها وبلغوها إلى التابعين، وأتوا بالعبارات التي تدل على اهتمامهم بهذه السنة وعلى حرصهم على أن تؤخذ هذه السنة وأن يعمل بهذه السنة. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين: لقيني كعب بن عجرة وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لو قال ألا أهدي لك هدية وما قال سمعتها، يمكن أن تكون هذه فائدة دنيوية، يعطيه هدية من الأمور الطيبة في الدنيا ومن الأمور الحسنة في الدنيا، لكن لما قال سمعتها عرف بأن هذه هدية علم، ما هي هدية مال، لأن المال لا يقال هدية سمعها من رسول الله، وإنما الكلام هو الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال كعب هذا الكلام؟ من أجل أن يلفت نظر عبد الرحمن بن أبي ليلى التابعي إلى أن يستعد للشيء الذي سيلقيه له، وأنه شيء نفيس ومهم جدا، لأنه لو قال أخبره بالحديث قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ما صار له يعني مثل ما قوله هالتقديم وهالتمهيد: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مثل هذا الكلام سيجعله يهتم ويعنى ويفرح ويتلهف ويتشوق إلى أن يسمع هذا الكلام الذي وصف بأنه هدية، هذا الكلام الذي وصف بأنه هدية يفرح به ويحرص على أن يتلقاه ويستوعبه حتى لا يفوته من شيء. فلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما صار له يعني عنده اهتمام مثل قوله قبل أن يحدثه بالحديث: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت بلى فأهديها إلي. ثم إنه ذكر الهدية، اسمعوا الهدية. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذه موجودة في التشهد، وفي بعض الروايات: كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، يعني معناه بأنهم يجمعون في صلاتهم بين السلام والصلاة. السلام حصل في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الصلاة سألوا عنها فأخبرهم عليه الصلاة والسلام. وقوله: أمرنا الله بأن نصلي عليك، أمرنا أن نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، لأن الله أمر بالصلاة والتسليم عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لأن أمر بالصلاة وأمر بالسلام، وقد عرفوا السلام بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد، هذه الهدية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، انتهت الهدية. والمقصود من هذا التمهيد أن يتهيأ ويستعد ليستوعب ما يلقيه كعب رضي الله عنه على عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله. إذن اعتبر هذه هدية. وإذن فكون الإنسان يحصل هدايا علم ويذهب بها إلى بلده، هذه أنفس الهدايا وأهم الهدايا، لأنها فقه من الدين. لو شريت له يعني شيئا مفيدا من أمور الدنيا هذا طيب، الهدايا الدنيوية المفيدة السائغة هذا طيب، وهو يعني يكون فيه التأليف بين القلوب. لكن إذا كانت الهدية هدية للآخرة وزاد للآخرة وشيء يقرب إلى الله عز وجل في الدار الآخرة، يكون ذلك أهم ويكون ذلك أعظم. لأن يعني الهدية الدنيوية تنتهي إذا كان شيء يؤكل أكلت وانتهى، وإذا شيء يلبس يلبس وانتهى. لكن الشيء الذي لا ينتهي والذي أجره وثوابه يعني يكون مستمرا إذا عمل به الإنسان وتفقه في دينه وعمل بمقتضى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فائدته مستمرة في الدار الآخرة، مستمرة ودائمة، لأن الهدية الدنيوية زاد الحياة الدنيا، وأما الهدية الدينية زاد الحياة الآخرة. الهدية الدينية زاد الحياة الآخرة، والدنيا فانية والآخرة باقية. وإذن الهدية التي تكون للباقي أعظم وأهم شأنا من الهدية التي تكون للشيء الثاني. فإذا حضر الإنسان مجالس العلم في مكة والمدينة وقد جاء الحج، إذن هذه من أعظم المنافع التي يحصلها في سفره للحج، هذه منفعة وهذه فائدة، وهي من أجل الفوائد وأجل المنافع. ثم إنه إذا دخل في الإحرام يتجرد من ثيابه ويلبس إزارا ورداء، إزارا على نصفه الأول الأسفل ورداء على نصفه الأعلى دون رأسه وتحت رأسه، هذا هو لباس الإحرام. إذا لبسه الإنسان ماذا يستفيد؟ ماذا يتذكر؟ ما هي المنفعة التي يحصلها ويتذكرها في هذا اللباس؟ يتذكر أن الحجاج لما كان هذا لباسهم وأنهم متساوون في هذا اللباس، لا فرق بين الصغير والكبير والرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والغني والفقير لباس موحد إزار ورداء. اللي عنده الملايين لباسه إزار ورداء, واللي ما عنده شيء يعني ما عنده إلا قوت قوته لباسه إزار ورداء, لباس موحد. بأي شيء يذكر هذا التوحد في اللباس؟ يذكر بالتوحد بلباس الأكفان. إذا مات الإنسان فإنه يعني يتذكر بهذا اللباس, اللباس للقبر الذي هو ثلاث لثائف بيض يلف بها ثم يوضع في قبره, فيكون لباس موحد عند الموت يذكر به هذا اللباس الموحد عند الإحرام. إذن هذه منفعة من منافع الحج وفائدة من فوائد الحج, لأنه بذلك يتذكر الآخرة ويتذكر الموت فيستعد لها بالأعمال الصالحة. وهذا من أهم الفوائد والمنافع للإنسان, أنه يتذكر الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. والناس ما يأتيهم البلاء والنقص إلا إذا غفلوا عن الموت وعن الدار الآخرة. أما إذا كانت الآخرة على بال والقبر على بال وأنهم متذكرون, فإن الإنسان يخشى الله ويرجوه ويعمل أعمال صالحة التي تنفعه في الدار الآخرة, ويجتنب المعاصي التي تكون سببا في عذابه في الدار الآخرة. إذن هذه فائدة منفعة عظيمة من منافع الحج, من منافع الحج ليشهدوا منافع لهم, هذه منفعة عظيمة. ثم بعدما يحرم يلبي ويقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذه ما تقال إلا في الحج. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, هذه ما يقول الإنسان وهو جاي يصلي ولا رايح في عبادة أو في تعلم علم, ما يقول لبيك اللهم. هذه لا تقال إلا في الحج والعمرة. إذن يأتي بهذه التلبية التي هي من خصائص الحجاج والعمار, إذا أحرموا قالوا لبيك اللهم لبيك. إيش معنى لبيك اللهم لبيك؟ لبيك هي كلمة حسنة يجيب بها من دعي ومن نودي, فإنه يجيب بلبيك. أنت لو ناديت إنسانا وقلت يا فلان فيقول لبيك, هذا جواب حسن, جواب جميل, لأنها كلمة يجاب بها على النداء, وهي إجابة جميلة وإجابة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينادي أصحابه فيقول لبيك يا رسول الله, جواب حسن, لبيك يا رسول الله, يا فلان لبيك يا رسول الله, هذا جواب من أحسن الجواب ومن أحسن الرد على النداء. إبراهيم الخليل يعني أمره الله بأن يؤذن في الناس بالحج, وقد أذن في الناس بالحج, والناس يأتون بعد ذلك النداء راكبين ومشاة, كما قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق. والناس والإنسان عندما يأتي للحج ويوفقه الله عز وجل للوصول إلى البلاد المقدسة للإتيان بالحج, يمر بالمواقيت التي لا يتجاوزها أحد إلا وهو محرم, لا يتجاوزها أحد إلا وهو محرم. وإذا أحرم الإنسان ودخل في النسك قال لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك. والمعنى أنك يا ربي دعوتني لحج بيتك ويسرت لي السبيل إلى ذلك, وقد وصلت إلى مكان الإحرام ودخلت في النسك الحج والعمرة, فلبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن هذه فائدة, وهي أن الإنسان عندما يأتي بهذه التلبية التي ما تكون لفي الحج والعمره. ما تكون بغيره. أنت ما إذا دخلت ذهبت المسجد ما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وإذا ذهبت لقربة وطاعة يعني في غير حج عمرة ما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك. هذا من خصائص الحج. الإنسان الذي يحج ويعتمر يحصل هذه الفائدة، وهي أنه يلبي بهذه التلبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها. ثم أيضا معناها فيه أظهار التوحيد وإعلان التوحيد وإعلان أن الله تعالى هو المعبود وأنه المختص في العبادة وأنه لا يدعى إلا هو ولا يرجى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له ولا يستغاف إلا به. كل أنواع العبادة يجب أن تكون مصروفة لله، لا شريكة له لشركة، لا شركة لغيره فيها. كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد، فهو الخالق وحده والرازق وحده، فيجب أن يكون هو المعبود وحده. ما يعبد الإنسان مخلوق، وإنما يعبد الخالق. العبادة تكون للخالق ولا تكون للمخلوق، لأن المخلوقين مثلك، لأن المخلوقين مثلك، كانوا عدما فأوجدهم الله، وأنت كنت عدما فأوجدك الله، فكيف يليق أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ تعبد من كان مثلك لا وجود له وقد أوجده الله، هذا غير لائق وغير سائغ عقلا وغير مقبول عقلا. مخلوق يعبد مخلوق، الخلق كلهم عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد يعبد ولا يعبد، العبد يعبد ولا يعبد، هذا معنى العبد. مو من العبد يصير معبود، المعبود هو الله، المعبود هو الله وحده لا شريك له. وأما الخلق فإنهم عباد الله يعبدون الله يعبدونه، فأنت واحد من الخلق اعبد الله ولا تعبد مخلوقين. كل ما سوى الله مخلوق، الملائكة مخلوقة والبشر مخلوقون والجن مخلوقون والسماوات كلها مخلوقة، ما فيه إلا الخالق والمخلوق، الخالق الله وحده وغير المخلوق كل ما سوى الله، والمخلوق كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال إن الذي تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني هؤلاء الذين تدعونهم غير الله عباد أمثالكم من جنسكم منكم، كانوا عدما فأوجدهم الله. أي عقل وأي فهم وأي يعني تنبه يكون بكون الإنسان لا يجعل العبادة خالصة لله وهو الذي خلق كل شيء، ويجعل شيئا منها لغير الله ممن كان لا وجود له ثم أوجده الله، كيف يعطى نصيب من العبادة؟ كيف يصرف له شيء من العبادة؟ هذا هو السفه، هذا سفه العقول، وهذا ضياع العقول، أن معبودا يعبد معبودا. ما تأتي لصاحب قبر تقول يا فلان أغثني، يا فلان مدد، يا فلان أعطني كذا، هو في قبره في حاجة إلى دعائك، تدعو الله له وتسأل الله له. أما أن تدعوه وتصرف له حق الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا أشد أنواع السفة، هذا أشد أنواع السفة، أن الإنسان يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب حاجاته من الملائكة أو من الموتى أو من الجن أو من الغائبين، وإنما الدعاء يكون لله وحده لا شريك له. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، والتلبية اشتملت على هذا المعنى، لأن قوله لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هذا مثل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهي تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي عام، تنفي العبادة عن كل ما سوى الله، وإلا الله إثبات خاص، تثبتها لله وحده لا شريك له. هذا هو معنى لا إله إلا الله. وخبر لا النافية محذوف تقديره حق، يعني لا إله حق إلا الله، ولا يقال إن التقدير لا إله موجود، لأن هذا كلام غير صحيح، لأن الآلهة التي تعبد مع الله موجودة، لكن كلمة حق هذه لتخرج عبادة كل من سوى الله. إذا لا إله حق يعني تلك ألوهية باطلة، يعني الألوهية الأخرى غير الله هي باطلة. فلا يقال إن خبر لا النافية موجود، لأن هذا لا يستقيم، لأن آلهة الكفار التي يعبدونها من دون الله كانت موجودة، كانت موجودة. ولكن الجواب الكلام الصحيح أن يقال حق، لأن هذا يدل على أن الألوهية الحقة لله، وأن ألوهية غير الله باطل، ودعاء غير الله باطل، وإنما الدعاء لله وحده كما قال: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. إذن من فوائد الحج أنك تعلن التوحيد من حين ما تدخل في النسك، تقول لبيك اللهم لبيك، لأن لبيك اللهم هذه مثل إلا الله ولا شريك لك، تعادل لا إله، لأن في تقديم وتأخير، مثل قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني اعبدوا الله معناها إلا الله، واجتنبوا الطاغوت معناها لا إله. فإن اجتنبوا الطاغوت اعبدوا اجتنبوا الطاغوت هي لا إله إلا الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك هي لا إله إلا الله. إلا أنه قدم الإثبات على النفي، قدم الإثبات وهو إلا الله على النفي وهو لا إله في لبيك اللهم لبيك لا شريك لك. ولهذا يأتي يعني في الأذكار لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله نفي وإثبات، وحده لا شريك له نفي وإثبات. فوحده ترجع إلى إلا الله، ولا شريك له ترجع إلى لا إله، فيكون أكد المعنى الذي هو إخلاص العبادة لله بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى، لأن لا إله يعادلها وحده لا شريك له، إلا أنه قدم الإثبات على النفي، وفي لا إله إلا الله قدم النفي على الإثبات. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. ثم أيضا في اعتراف بالنعم وأنها من الله، وبالحمد وأن الله تعالى هو المحمود على النعم: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله لا تعد ولا تحصى. وقد أسبق على عباده النعم ظاهرة وباطنة، فالإنسان في تلبيته يعترف بالنعم وأنها من الله، ويشكر الله عليها ويحمده عليها، لأنه قال: إن الحمد والنعمة لك والملك. الله عز وجل هو مالك الملك، هو مالك الدنيا والآخرة، هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي خلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هاتان الكلمتان والله وخلق كل شيء وهو بكل شيء، كلمتان عامتان لا يخرج منهما شيء ولا يستثنى منهما شيء، لأن الخلق كله من الله، والله تعالى العلم الواسع الذي لا يغيب عنه شيء هو علم الله، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فكل شيء مخلوق لله، وكل شيء معلوم لله، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. ففيه في التلبية الاعتراف بالنعم والشكر على النعم والاعتراف بالملك وأن الله مالك كل شيء وبديء بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. إذا من فوائد الحج أن الإنسان يأتي بالتلبية وهو لا يأتي بها إلا في الحج والعمرة ويفهم معناها وأيضا يفهم معناها وأنها من النصوص النبوية التي جاءت على بيان أن الأعمال كلها يجب أن تكون خالصة لله وكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان شرط قبول العمل. فإذا الإنسان أخلص وكان عمله مطابق السنة معناه هذه شروط قبول العمل توفرت. ولو اختل أحدهما أو اختل جميعا فإن العمل مردود على صاحبه. لو وجد الإخلاص وأن الإنسان مخلص لله ولكنه لم يكن العمل مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بدعة مبتدع محدث للدين ما أنزل الله به من سلطان، مردود على صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. ولو كان العمل مطابق للسنة وموافق للسنة ولكنه يعني أشرك مع الله غيره فيه فإنه يكون مردودا لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا لابد من توفر هذين الركنين أو هذين الشرطين حتى يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثم من منافع الحج ومن فوائد الحج أن الإنسان عندما يحرم ويدخل في النسك، والإحرام هو الدخول في النسك بأن يدخل في النسك، فإذا دخل في النسك فإنه يعني يتعين عليه وهو قادم إلى مكة، ومكة بلد حرام يحرم فيها قتل الصيد ويحرم فيها قطع الشجر، فمكة لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها. والإنسان إذا ذهب محرما إلى مكة فمن حين يحرم يجب عليه الابتعاد عن قتل الصيد وهو في الحل في البر قبل أن يصل إلى مكة، ليتمرن وليتهيأ ويعرف أنه دخل في نسك يلبي قادما على مكان من دخله كان آمنا حتى الصيد، من دخله كان آمنا، الصيد دخله يأمن. ولهذا منع وحرم قتل الصيد في مكة وكذلك في المدينة وإزعاجه وتنذيره، ما هو القتل حتى كونه نفره ويطرده يعني في خليه ينتقل من مكان يعني المكان الذي هو فيه ما يزعجه ولا ينفره. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لو وجدت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابديها يعني يتركها. ولهذا يكون الحمام في مكة يمشي بين الناس في الحرم، يمشي يعني كان ما فيه خوف ولا فيه أي يعني محذور، لأن الله ما حد يتعرض، لأنه حرم صيده وتنذيره. فيكون الحمام في المسجد الحرام يمشي بين الصفوف ويمشي بين الناس آمن، من دخله كان آمن. فالإنسان إذا دخل في النسك وقد جاء من بلده يمنع من صيد الصيد في البر، والذين ليسوا محرمين يصيدون، لكن هذا تعليم وتأليف وتمرين للإنسان إنه قاد من على محل لا يصاد فيه الصيد فيمتنع حتى في الطريق ما يتعرض له. وقد جاء في القرآن آيات عديدة تدل على تحريم قتل الصيد صيد البر. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, وحل لكم صيد البر ما دمتم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم قادم حرم, واستحلتم فاصطادوا غير محل الصيد وأنتم حرم. آيات عديدة تحرم على المحرم قتل الصيد وإزعاج الصيد. فإذن هذه أيضا من المنافع, كون الإنسان يعني قادم على بلد حرم فيه الصيد وقد دخل في نسك يعني حتى في الطريق يمتنع لأنه محرم, فهو ليس مثل الحلال لما لبس حرام يقتل الصيد في البر. وأما في الحرم لا يقتله أحد أبدا, لا محرم ولا حلال. صيد الحرم لا يصاد لا في مكة ولا في المدينة, وصيد البر يصيده من كان غير محرم, ومن كان محرما لا يجوز له أن يصيد الصيد في الحل في البر, لا يجوز له ذلك. ولما كان الصيد في مكة وفي المدينة حرم الاصطياد فيه, الله تعالى حرم قطع الشجر وقطع الحشيش الرطب حتى يبقى عنده قوته إذا دخل في الحرم, يعني يكون آمن وعنده قوته. فحرم قطع الشجر, الشجر الذي غرسه الناس الذي أنبته الله, وأما الذي غرسه الناس يحصدونه, إذا زرعوا زرعا في الحرم يحصدونه, وإذا غرسوا شجرا يقطعونه. أما الذي منع منه هو ما ينبته الله حتى يبقى قوتا وطعاما للصيد الذي يدخل الحرم آمن ويجد قوته عنده, يجد قوته عنده في الحرم. إذن هذه من الأشياء التي يستفيدها الإنسان إذا دخل في النسك, أنه يمتنع من الصيد لأنه قادم على مكان يحرم فيه الصيد, يحرم فيه الصيد. ثم يعني إذن هذه فوائد يعني تتعلق بالإحرام, تتعلق بالتلبية, وتتعلق بتعلم العلم, وتتعلق بكون الإنسان يصل إلى بقاع مقدسة لو لم يحصل له المجيء ما شاهدها ولا عاينها. وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الحكم والفوائد والمنافع التي تكون في الطواف وما بعد الطواف. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, شفاكم الله وعافاكم, ونفعنا الله بما سمعنا, وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين, آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم, هل يجوز أن تقام خطبة عرفة في مخيمات الحجاج الذين لا يفهمون اللغة العربية؟ الخطبة جاءت من الإمام أو نائب الإمام, والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خطب في عرفة في مسجد النمرة, والناس ما جاء أنهم خطبوا. ولكن في هذا الزمان كل الناس يمكن أن يسمعوا خطبة الإمام وكأنهم موجودين في مسجد عرفة, عندهم المذياع يفتحون الإذاعة عن خطبة وكأنهم موجودين في المسجد. والناس الذين يعني لا يفهم الخطبة إذا يعني بعد ذلك يعني ينبغي لمن يعني يكون معه ناس لا يفهم الخطبة ولا يفهم اللغة العربية وهو يفهم لغتهم ويفهم العربية أن يترجم لهم مضمون الخطبة وما اشترط الخطبة حتى يفيدهم. يقول بين العمرة والحج 6 أيام وأنا أريد أن أحلق الشعر مرتين, فهل يمكن ذلك؟ ما يمكن ذلك, لأن 6 أيام ما يطلع فيها شعر, 6 أيام ما يطلع فيها شعر. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدموا إلى إلى إلى مكة متمتعين يعني كان بينه وبين الحج 6 أيام, يعني جاءوا يوم رابع وقد قصروا ما حلقوا, لما تحللوا من العمرة الذي دخلوا متمتعين معتمرين قصروا، لأن المدة التي بين 4 و10 ما يمت فيها الشهر قليلا. فإذا من الأولى أن الإنسان يقصر كما فعل الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصروا بعد انتهائهم من العمرة، لأنه لم يبق إلا مدة وجيزة، وحلقوا رؤوسهم يوم النحر. ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ التوكل لا يكون إلا على الله، ما يكون على غيره. ما يقول توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده لا شيء، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ما يقول توكلت على الله ثم عليك، غيره لا يتوكل عليه. ولكن يقول هناك 70,000 يدخلون الجنة دون حساب، فمن هم؟ وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني أن الناس يدخلون الجنة بغير ولا حساب، يعني بين المصنف قال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصافهم التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذه الأشياء منها ما هو جائز، مثل الكي فإنه جائز، ومثل الرقية جائزة، وفيها غير شيء غير جائز وهي التطير. التطير لا يجوز، يعني لا يكتوون. الكي جائز ولكنه مكروه، والرقية جائزة، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى غيره ورقاه جبريل. وإنما الذي يعني يعتبر أقل كل إنسان يطلب من إنسان يرقيه، ولو طلب يرقيه جائز، لكن هذا كمان. والذي يفعل ذلك من هؤلاء 60,000 أو 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رجل قاله عكاشة بن محصن، قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قال رجل آخر ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك يا عكاشة. كلام شديد وعملا يعني من من من يعني من كمال فصاحته وبلاغته، لأنه لو راح فتح الباب كل واحد يقول الله ادعو لي حتى يكون الوقت كله دعاء، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وقال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. لأنه لو ما قال سبقك بها عكاشة، لو دعا للثاني يأتيه الثالث والرابع والعاشر والمئة والألف. هذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، وكمال نصحه، وكمال يعني نصح يعني إيضاحه لأمته عليه الصلاة والسلام. فبين هؤلاء وأن هؤلاء هم الذين يحصلون الكمال، وأنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يقول ما رأيكم في من يزعم بأن الشيخ الألباني رحمه الله فيه إرجاء؟ الشيخ الألباني رحمه الله عالم كبير ومحدث عظيم، لا نعلم في هذا الزمان يعني مثله في معرفة الحديث والاطلاع على دواوينه وبيان أحكامه. فهو إنسان متميز، شيخ فاضل ومتميز في هذا العمل. ويعني ينسب إليه أو ينسب إليه بعض الناس الإرجاء، لكنه جاء عنه عبارات واضحة جلية ما فيها إشكال توضح أنه سليم من الإرجاء وأنه بعيد من الإرجاء. وهذه موجودة في بعض أشرطته وفي بعض كتبه، مثل يعني تعليقه التي على الصحيحين، وفي بعض أشرطته فإن فيها كلام واضح يبين أنه ليس من أهل الإرجاء، وأنه يعني على طريقة الحق الذين سلمهم الله من الإرجاء. فمن وقف على كلامه يجد هذا الذي ذكرته وأشرت إليه في بعض كتبه، وهو توضيح وبيان. والكلام المجمل إذا وجد يحمل على المفصل، والمفصل بين أو فيه بيان أنه سليم من الإرجاء. لأنه يقول ما لا يعقل أن أحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يصلي. يقول أحسن الله إليكم، هل يوجد جهاد في هذا الزمان؟ نعم، جهاد النفوس، جهاد النفوس موجود، والناس ما حصل لهم الضرر إلا بتقصيرهم في جهاد النفوس. كل بلاء وكل ضرر حصل للناس إنما حصل في هذا الزمان بسبب عدم جهاد النفوس، والنفوس إذا جهدت يأتي بعدها الجهاد، لكن إذا كانت النفوس ما جهدت فكيف يجاهد من لم يجاهد نفسه؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاهدوا نفوسهم أولا وجاهدوا الأعداء ثانيا، ومكنهم الله من التغلب على أعدائهم مع قلة عدد الصحابة وكثرة عدد أعدائهم. الكفار الذين يقابلونهم كثير جدا ويلتقون في المعارك، الصحابة قليلون وأعدائهم المقابلونهم كثيرون، لكن الذي مكنهم مع قلتهم وقلة عتادهم وعددهم أن يتغلبوا على أعدائهم أنهم جاهدوا أنفسهم. والإنسان الذي جاهد نفسه ويكون يعني جاهد نفسه هذا هو الذي يستطيع أن يجاهد غيره. من أمثلة ذلك ما حصل للصحابة أن الصحابة لما غزوا الفرس وكان أمير الجيش النعمان بن مقرن رضي الله عنه، فكان المسلمون في جهة والفرس في جهة أخرى، وأولئك ألوف مؤلفة والمسلمون عدد قليل، وأولئك في بلادهم وهؤلاء منتقلون من بلادهم. الصحابة ليسوا في بلادهم، في بلاد الفرس راحوا يجاهدون وعدد قليل، فقال رئيس الجيش في الفرس، والحديث هذا في البخاري، هذا الكلام اللي يقوله موجود في صحيح البخاري، قال ليأتي إلينا واحد منكم نتفاوض معه. فذهب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ذهب المغيرة بن شعبة فقال له الرئيس ما أنتم وش أنتم ما أنتم؟ قال نحن قوم. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما ذهب إلى رئيس الفرس، قائد الفرس، قائد الجيش العظيم المكون من عشرات الآلاف، وهم في بلدهم، يعني غزوهم في بلادهم، والصحابة عدد قليلون جاءوا من بلادهم وهم غرباء في بلاد الفرس، لما طلب رئيس الجيش من الفرس ما يأتي إليه واحد يتفاهم معه ويتفاوض معه، قال له ما أنتم؟ قال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفي فقر شديد، يمص الواحد منا الجلد من الجوع، ونعبد الحجر والشجر، نعبد الحجر والشجر ونمص الجلد من الجوع، فبعث الله إلينا رسولا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، وأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، وأمر أن نجاهد في سبيل الله، وأن من مات منا فهو في جنة عرضها السماوات والأرض، ومن عاش منا ملك رقابكم. شوف الكلام كيف يكون ممن جاهد نفسه، الذين جاهدوا أنفسهم يقول هذا الكلام، الذين جاهدوا أنفسهم يقول هذا الكلام، ومن عاش منا ملك رقابكم، يقول لهم في بلادهم وهم الكثرة الكاثرة، وهؤلاء قليل جدا، لكن هؤلاء عندهم الإيمان وعندهم اليقين وعندهم مجاهدة النفس، فمن أجل ذلك حصل ما حصل من الفتوح، وحصل ما حصل من الخيرات، وتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن كنوز كسرى وقيصر، كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وقال إنهما كنوزهما ستنفق في سبيل الله، كنوزهما لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد يعني أنفقت في سبيل الله وأحضرت من بلاد الفرس إلى المدينة وتولاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولى قسمتها رضي الله عنه ورضاه. إذن الجواب على هذا السؤال هل هناك جهاد؟ نعم، هو جهاد النفوس، وجهاد النفوس هو الأساس. ولهذا انتصر الصحابة على أعدائهم مع قلة الصحابة وكثرة أعدائهم لأنهم جاهدوا أنفسهم. هذا يقول: ماذا تقولون عن جماعة التبليغ؟ جماعة التبليغ جماعة يعني من يعني عندهم جهل كثير وعندهم يعني عدم تفقه في الدين وعندهم يعني حرص على الدعوة ولكن بدون علم، ليس عندهم، يأتون إلى المساجد ويجدون حلق الذكر فلا يجلسون يتفقهون في الدين، يأخذون اللي جالسين في الحلق وغيرهم ويطلبونهم يذهبون معهم للبر، يذهبون معهم للقرى يعني يدعونهم إلى يعني إلى إلى إلى الصلاة، وهذه أمور طيبة، لكن أصل التوحيد وأساس التوحيد اللي دعوة الرسل هذه ليست عنده. ما يأتون إلى أصحاب القبور يطوفون على المقابر ويستغيثون بالله وينصحونهم، لا، يعني يأتون لأناس عندهم معاصي يعني عندهم فسق عندهم فجور ينصحونهم، لكن يعني دعوة الرسل وأساس دعوة الرسل اللي هي دعوة إلى التوحيد هذه ما تحصل منهم. ما يذهبون أصحاب القبور ويذكرونهم ويقولون هذا حرام، هذا لا يجوز، هذه عبادة غير الله. فيعني هذه جماعة يعني ليس عندهم فقه في الدين، ولهذا لا يصلح أن الإنسان يذهب معهم، وإذا طلبوا منه الخروج معهم يقول بقائي في المسجد وأتعلم العلم وأكون عند أهلي خير من أني أذهب معكم وأنا ليس عندي علم. هل ذكر الحافظ ابن حجر في بعض كتبه أن بعض أهل العلم يرى مشروعية دعاء الله عند قبر رجل صالح لشرف المكان؟ إيش؟ هل ذكر الحافظ ابن حجر في بعض ذكر الحافظ ابن حجر في بعض كتبه أن بعض أهل العلم يرى مشروعية دعاء الله عند قبر رجل صالح لشرف المكان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه، ثم أيضا هذا المكان ما يقال أنه شريف، المكان الذي يكون عند قبر رجل صالح ما يقال أنه شريف، والرجل الصالح أو الولي يعني الناس احتكروه وجعلوه لأناس معينين يعني يغلى بهم ويدعون من دون الله، وأولياء الله بينهم وقال إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ما فيه ما يكون رجل صالح إلا المقبور هذا الذي يعبد من دون الله، كل من كان لله كل من كان مؤمنا متقيا لله يعني مستقيما على أمر الله يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي فهو من أولياء الله، فهو من أولياء الله. وإذا وجد يعني في كلام إن صح هذا الكلام أنا ما أدري، لكن إن وجد فلا يعول عليه ولا يعتبر عليه، وسد الذرائع الموصلة إلى الحرام تواتر فيها الأدلة وكثرت، وأورد ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، ومنها أن قبور الأولياء وقبور يعني من ينسبون إلى الولاية والابتلاء بها أن هذا من الأسباب تؤدي إلى الشرك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وكيف يبنى مساجد على قبور أو يدفن أموات في مساجد؟ هذا كله مخالف لشرع الله، ومما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وآخر لحظاته وقبل أن يموت بخمس. فكيف يستهان في أمر القبور وأن الناس ينشغلون بهم ويصرفون دعاءهم إليهم مع أن الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ يقول: وهل صحيح ما نقل عن الإمام مالك أنه كان يأمر بالتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ ما والله ما أعرف إلا إذا كان مقصود السلام. نعم السلام عندما يسلم الرسول يستقبل القبر، لكن كونه يتوجه إليه الدعاء ويدعو مستقبل القبر، وأن هذا من أماكن يعني يدعو بها الإنسان الدعاء العام، لا. أما الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليه فيستقبل القبر، يستقبل القبر، لأن السلام عند عند عند على الرسول وعند القبور معناه استقبال القبور. هل يجوز أن نصلي العصر قصرا في مسجد الميقات إذا